وكذلك المدرسون الذين يتبعون الحكومة. أما المدرسون الذين يتكففون الناس فهؤلاء يعطون ولا حرج. من جهة الحكومة دورات من جهة الحكومة ما لا لا يقبل. نعم. هناك الأجير الذي يعني زنى بأمرأة الرجل أنه عليه يعني تغريب، هل المرأة اتفق عليها تغريب؟ نعم، إذا كانت غير محصنة فإنها تغرب وتجذب، لكن بشرط أن تغرب إلى بلد آمن. بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرط المبارك إن شاء الله، فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير.